لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط المبيع: الشرط السادس أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة. معاوضة يعني بيع. بخلاف ما كان ميراثا مثلا أو مثلا أن يكون ذلك وصية أو هبة. يعني إيه المبيع مقبوض؟ عشان أنا أبيع حاجة لازم أكون استلمتها، ولا يجوز أن أبيع ما لم أستلمه لأنه ليس عندي، ليس في يدي. عشان أنا أتكسب من حاجة لابد تدخل في ضماني. يقول إن كان قد استفاده بمعاوضة، وفي هذا تفصيل نذكره فيما يلي: يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة. هي الوديعة اللي هي بتاعته في إيد فلان، هي في إيد التاني بس هي كانت بتاعة الشخص اللي هو أودعها، وبالتالي فيد فلان دي زي يد هو بالظبط. فلو قال له بيعها مش لازم يقول له هاتها استلمها وبعدين ايه ابيعها، طالما هي وديعة. الوديعة دي على فكرة مش زي الوديعة اللي في البنك. الوديعة اللي في البنك دي دايما بتبقى ايه، بتبقى دين او مال مضاربة بس لسه ما استلموش. لكن الوديعة في اصطلاح الشريعة حاجة ملكي انا وضعتها كأمانة عند فلان، استودعته إياها، فهذه هي الوديعة. فأنا ينفع أبيعها وهي في إيد الراجل فلان ده؟ أيوة نعم. يقول: وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده فكذلك يجوز لمن اشترى. دي الأمثلة اللي ذكرها دي اللي هي الميراث والوصية والوديعة والهبة كلها، بس شرط انها يعني تثبت يعني بالإيجاب والقبول عند من يصحح الهبة بالإيجاب والقبول دون قبض. وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه، أن يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه. يبقى أنا لازم أستلم الحاجة فيه. طبعا النقطة دي مهمة جدا، لأن معظم معاملات البنوك الإسلامية علشان تصح لابد فيها من الإيه؟ من القبض. يبعتوا مندوب يستلم الحاجة، أو يتفقوا على مندوب يستلم الحاجة ويديها بعد كده ويسلمها للشخص اللي حقيقيه هيشتريها مرابحة. إذا ما حصلش كده ولكن هم قاعدين وأودعوا الفلوس في في في حساب البائع من غير ما البنك اللي هو الوصية يستلم، يبقى لا يجوز، هيبقى ربا. وكذلك الناس اللي بتبيع بالتقسيط، يقول له انا متفق مع المحل الفلاني، روح نقي اللي انت عايزه وخده والحساب عندي، ويمضيه على الوصولات اللي هو عايزها مثلا قبلها. والراجل الوسيط ده اللي بيبيع بالتقسيط ما استلمش السلعه عشان يبيعها، نقول مثال تاني، بيدوا الموظفين كوبونات في محلات فتح الله ولا غيره مثلا، ولا كارفور ولا اي حاجة، يروح جاي الراجل بايع الكوبون بأقل من سعره لواحد ايه، لواحد تاني، والتاني بقى ده يروح يشتري اللي هو عايزه. هو انت ما ملكتش البضاعة لسه، ده انت مش ما قبضتها، ده انت لو انت قبضت ما قبضتهاش بلا يجوز، انت كده لسه ما اشتريتش، ده انت مأذون لك انك تشتري في حدود كذا، عشان تبيع لازم تستلم وبعدين تبيع. ها فين الشبه دي؟ ايوه بس انت دلوقتي ما استلمتش عشان تبيعها. ايوه الشركه عطيها هبه او عطيها بديل حاجه معينه، هديه، حوافز، اي حاجه، لكن المشكله ان انت السلعه دي انت ما اشتريتهاش لسه، ما خبطتهاش، فلذلك ما ينفعش ان انت تتكسب منها، والا هتبقى فلوس بفلوس ناقصه عنها. يبقى انت بعت حاجه ب60 بعتها ب55، يبقى مال بمال مع التفاضل، يبقى دخلنا في الربا. عشان كده بقول قضيه القبض دي قضيه مهمه جدا، دي فيها احتمال. لو بنفس السعر يبقى هو اداله المال ده اللي هو الاذن بالشراء ده بنفس المقابل دون تفاضل، بس فيها مشكله، وهو ان ده غائب بناجز، غائب بناجز، اذن بشراء بمبلغ 60 ب60 حاله، يبقى ده فيه مشكله انه غائب بناجز. اللي معاه البتاع ده وعايز يتكسب منه يروح يشتري الحاجه وياخدها، يقول للناس انتوا عايزين ايه، انتوا عايزين تشتروا كذا وكذا وكذا، انا هروح اشتريه لكم واديه لكم. قال: اما اذا لم يكن قبضه فانه يصح له التصرف فيه لكل نوع من انواع التصرفات المشروعه ما عدا التصرف بالبيع، الحاجه اللي هيتربح منها. أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلأن المشتري ملك المبيع بمجرد العقد. طبعا دي الصورة اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الكوبونات، لسه أصلا ما ملكوهاش أصلا كمان، لكن هنفترض أنه تم توقيع العقد، هيعمل له هبة لحد فوق تاني. قال: ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء. قال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. دلوقتي واحد بيشتري والتاني واحد بيبيع له، ونفذوا البيع، قالوا اتفقنا، اتفضل الفلوس، لسه ما استلمش الحاجة، جاء البيت اتهد، وقعت حريق، حصلت حريقة، يبقى ده ايه؟ من مال مين؟ المشتري، لان ده على ملكه خلاص. هو اللي ما ينفعش يعمله انه يبيعه قبل ما يستلمه، لكن يقول لواحد تاني خد ده انا وهبته لك، خلاص ماشي، يجوز برضو بقى بتاعه، يتصرف فيه بما يشاء عدا البيع والذي فيه ربح. أما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول فيكون بيع غرر. أنت اشتريت وسبته عند الراجل ده ومشيت، ده مالك أنت، زي ما قلنا حصلت حريقة، المحل ولع، يبقى المال البضاعة دي ايه؟ بقت بتاعتك انت وراحت خلاص، فانت بتبيع حاجة هي مش عندك، هي مش في ايدك، هي ما انتش عارف اذا كانت موجوده ولا مش موجوده. وعموما لابد ان يكون ذلك مع القبض، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. الحديثين دول اصل في عظيم في هذا الباب، نهى عن ربح ما لم يضمن. عشان كده بقول في حاجات القبض بتاعها اصبح عسيرا. يعني على سبيل المثال بيبيعوا اسمنت سائل، اسمنت السائل ده بيتباع فين؟ في عربيات او في المصنع بتاعه. السائل ده مش مش مش مش هيعرف يحوزه، فالاشتراء ده هيعمل ايه؟ عشان يصح لازم يقع في ضمانه، يخش في ضمانه ولو مدة معينة، عشان نهى عن ربح ما لم يضمن. يبقى ما قد ضمن يجوز ان يربح ايه فيه في فترة النقل. ماشي، يتفق على ان فترة النقل مش لازم، هو بيقول ده حاجة جائزة. قال سواء كان، يقول بيع الغرر صحيح سواء كان عقارا ام منقولا. العقار ده بيقول حاجة، ارض ومنازل وحدائق وشجر، حاجة ما بتتشلش. طب القبض فيها ازاي؟ وانا هستلم الارض ازاي؟ هتستلمها بالتخلية. التخلية معناها خلوا بينك وبينها، اللي هي الحيازة. انت الارض دي بقت في حوزتك، خلوا بينك وبينها، ازالوا الموانع اللي تمنع التصرف بتاعك فيها، وبالتالي فانت تستطيع ان تتصرف فيها. اذا حدث ذلك، عشان كده بيوع المربحات بتاعت البنوك والفروع الاسلامية، البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية، أفضل حاجة فيها الدور والعقار. ليه؟ لأن التسليم فيها أنا أسلمك المفتاح، أو أنا أسلمك العين، هي خلاص بقت بتاعتي، خلاص روح خدها. التخلية هي استلام في الدور والإيه؟ والعقار. أما الشيء المنقول لازم يكون في حوزتي. يقول وسواء كان مقدرا أم جزافا، لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن، أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال إذا اشتريت شيئا، شيئا دعام، يبقى مش الطعام بس، ان بعض العلماء بيقولوا الحاجات المأكولة بس هي التي يشترط فيها الايه؟ القبض. قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، حديث صحيح. يدل على تصحيح مذهب ابن عباس، حيث قال وأرى كل شيء بمنزلة الطعام، في الحديث بتاع الطعام اللي هو المتفق على صحته. قال البخاري ومسلم أن الناس كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم. طب البعض هنا قال ده خاص بالطعام، والبعض قال ده خاص بالجزاف. عارفين الجزاف قلنا المرة اللي فاتت يعني ايه؟ الشروة اللي بيبيع الكومة، كومة من الطعام ما كيلهاش. فبيقول بعضهم قال كده، عشان كده هو قال في الأول سواء كان مقدرا أم ايه؟ أم جزافا، وسواء كان عقارا أم منقولا. لأن العام بحديث إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه يشمل هذه الصور. قال و ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل القبض. هو في الحقيقة عند التأمل لو قلناها ان دي بيع، هي في الحقيقة سداد دين. قال: فقد سأل ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له. هو الحديث بس قال: لا بأس إذا أن تكون بسعر يومها ولم وانصرفتم ولم يكن بينكما شيء. أنا دلوقتي السلعة دي معروضة بالدولار بس كده، أو أنا علي دين لواحد بعد ما اشتريت منه حاجة قال لي عشان العملة متفاوتة أنا هبيع لك الشقة دي بالذهب عشان تقسيط. هو هيدفع مبلغ وهيأجل إيه مبلغ، فبيقول له أنا هبيع لك الشقة دي بال100,000 اللي دفعتهم دلوقتي وال400 اللي فاضلين. أنا مش هاخد 400,000، ده أنا ببيع لك الشقة ب100,000 حلة، ونشوف ال400,000 التانيين دول يعملوا مثلا 200 جرام، يبقى أنا ببيع لك الشقة بكام؟ ب100,000 و200 جرام. فالراجل ده جه في الميعاد وما لقاش إيه؟ وما لقاش ذهب، فيبيع فيقوم يمكن يسدد له بالايه؟ بما يوازي في يوم التسليم. طب هو دلوقتي الحديث ده ورد بيقول انه كان بيشتري الابل بالدراهم، ولما ساعة ما يجي يسدد بالايه؟ بالدنانير. عشان ده صرف لابد ان يكون يدا بيد في نفس المجلس ويكون بسعر يومها علشان ما يبقاش في بيعتين في بيع، عشان تبقى تسديد دين. كل قسط اليوم بيع صح؟ اللي انا بقسط ال 200 جرام مفيش ذهب، كل يوم كل مره ساعه القسط بسعر يوم. المفروض اصلا في ان يكون في دين بطريقه معينه، الواجب عليا ان انا اسدده بنفس الايه؟ العمله. ماشي كده؟ نفس القيمه. لو تعذر ذلك او صعب ذلك يوم يجوز ان هو يسددها بسعر يوم التسليم بسعر مثلها، لان ده سداد دين قضاء دين. مسدل لو اتاخر مسدل عليه؟ لا، ده لو اتاخر هيفضل عليه الذهب زي ما هو، هيفضل عليه الدولار زي ما هو. مش يقول له انت عليك دلوقتي كم بتاع فلوس جنيهات، لا ده لازم يكون يفضل طالما ما سددش لسه يفضل اللي اتفقوا عليه هو الايه؟ القائم الموجود اللي عليه. قال: معنى القبض. لكن لو العكس ما ينفعش، من ذلك عند واحد فلوس بعمله ما وجايب دولار غالي والذهب غالي ما ينفعش تحولهم له بسعر الدولار. دلوقتي احنا في وقائع كتيره بتحصل في الموضوع ده، ان واحد استلف من واحد ايه؟ ريالات مثلا، وبعدين جه ميعاد التسديد فبيقول له بقى ايه؟ انا هحسبها لك بالعمله بتاعتنا ويبقى عليك مبلغ كذا، او يحسبها يقول له دلوقتي احنا تساوي كذا وهنحسب ان عليك بالمصري كذا. ما ينفعش ان هو يتفق على تسديد او على بيع عمله بعمله الا بان تكون يدا بيد. طب سيبها دلوقتي. انا ليا عند واحد 100,000، هو اتاخر عليا ال 100,000 دول كانوا يعملوا 10,000 دولار. كويس، دي صوره مهمه جدا. واحد استلف من واحد 100,000 جنيه او كانت في بيعه ومعاد تسديدها جه بعد مثلا السنه، الراجل ما سددلوش، جاي بعد سنتين يقول له لا ده أنا أحسب عليك الدولار كان بكام أو الذهب كان بكام وأقيمها وأخذ منك الزيادة، ما يجوزش. بقت ربا، لأن أنت لما بقيت دينر الديلر بتاع الراجل ده مبلغ محدد بالجنيهات، والجنيهات دي لسه ما بطلتش لسه ما اتلغتش، لسه موجودة في السوق ولها قيمة، الناس بتروح تشتري بالعشر جنيه والمئة جنيه والمئتين جنيه والمئة ألف جنيه، لسه العملة موجودة. لا يعتبر في سداد الديون التي لها مثل اللي لها زي، لا يجوز أن يعتبر في ذلك رخص السعر أو غلاء السعر. اللي بيحصل بين الزوجين، الراجل يقول لها ايه سلفين الذهب بتاع الشبكة ولا بتاع ولا غيره، وبعدين يبقى هي تروح تبيعه، هي اللي قالته طبعا هنروح ابيعه وايه وديك الفلوس، هو استلم ايه فلوس. يجي ساعة التسديد الذهب غلي جدا بس انت استلمت ايه فلوس، يبقى تسدد ايه فلوس. عايزه تبقي واعيه يبقى انت تديله الايه الجرامات في ايده، ويبقى انت مديون بكام؟ ب 100 جرام ب 20 جرام، ساعتها بقى يلزمه يسدد. يقول لها الذهب غلي، انا مالي، انت عليك كام؟ 20 جرام. قال معنى القبض، والقبض في العقار يكون بالتخليه بينه وبين من انتقل ملكه اليه على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه كزرع الارض. يعني انت دلوقتي الارض دي انت واخدها علشان تزرعها، قال له يا عم احنا بعنا واشترينا الارض عندك، هو اسمه الايه التخليه. يعني انت حر، ما يمنعوش منها، مش زي الناس الضلاليه يبيع له ارض وبعدين يجي يبني يقول له لا انت لازم تديني غفاره عجاره، ولازم تديني ان انا اللي بيع لك، ان انا اللي بيع لك المواد الخام، وانا اللي اجيب لك العملاء قصدي الصناعيه العاملين. ده كل ده انت كده منعته من حقه. عشان كده قلنا التخليه معناها ان انت ايه تخلي بينه وبين ما بعته، ما لكش دعوه والا تبقى كده ظالم. للاسف ان كثير جدا من الاعراف الباطله بيشترطهم اننا لازم انا اللي ابني لك وانا اللي اجيب لك المواد الخام، ولو جي ولو عايز تبيعها كمان انا اللي اشتريها منك وانا اللي اجيب لك البتاع المشتري واخد السمسره كمان. يبقى انت كده لا تخلي بين الناس وبين املاكهم. يقول التخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه كزرع الأرض وسكن المنزل والاستظلال بالشجر أو حتى ثماره ونحو ذلك. والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك، يكون على النحو الآتي: أولا باستيفاء القدر كيلا أو وزنا إن كان مقدرا. طب إذا كان جوزيف مش مقدر يشيلها كلها. ثانيا ينقله من مكانه إن كان جوزيفا، استيفاء القدر يعني كيلهوله وياخده. ثالثا يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك. والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان: إذا سميت الكيل فكل. يعني أنا بعت لك مثلا 10 كيلو لبن، أنا اشتريت بالكيلة يعني 10، نقول حجم، لأن كيل حجم مش كيلو مش وزن، نقول أي حاجة كيلة أردب قمح. الأردب ده عبارة عن إيه؟ حجم. طبعا هو المكيل دلوقتي بقى قليل، الناس كلها بتتعامل بالايه بالوزن، فلا بد ان هو يكيل له قدامه علشان ايه يبقى استلم، ما يقولوش انا خلاص، ما دام هو حدد ان ده ايه ان ده كذا كيلو جرام كذا اردب كذا حجم. لو بالعدد يبقى لازم يعد. هذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل ومثله الوزن لاشتراكهما في ان كل منهما معيار لتقدير الاشياء. فوجب ان يكون كل شيء يملك مقدرا او يملك مقدرا يجري القبض فيه باستيفاء قدره سواء كان طعاما ام كان غير طعام. ودليل وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. هما هنا اشتروا شروة كومة يبقى خلاص انقله وينفع تبيعه كومة برضه وينفع تبيعه ايه بالكيك. هيقول له ده نشتري من الكومة دي الكيلو مثلا بجنيه بعشرة جنيه خلاص يبقى يكيل ويشوف قدامه او يوزن. قال وليس هذا خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما. إذا بيعت جزافا يعني مش هيبيع له إنطار هيبيع له بالة. البالة دي مش موزونة ولا مكيلة هو بس هو شايفها قدامه يبقى ده جزاف يبقى لابد أن يقبضها. أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى عرف الناس وما جرى عليه التعامل بينهم. وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.